السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأخ لكم توفيت عمته وأخته مريضة جدا، فأسألكم الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يرحمها وأمواتنا وأموات المسلمين، وأن يرفع أخته ومرضانا ومرضى المسلمين إلى العافية، وأن يمسحهم بيده الشافية. ثم أيها الإخوة، أود أيضا قبل أن ندلف إلى ما أردناه أن نتخير يوما غير الأربعاء. لو تخيرنا يوم الاثنين مثلا يوافق الإخوة ولا في مشكلة؟ مين اللي مش موافق على يوم الاثنين؟ اثنين بس؟ نعم، بتقول يعمل حاجة الأغلبية ديمقراطية كفر. شورى، ايوه قول شورى، ما احنا في شورى اهو. الثلاث مين اللي بيقول ثلاث؟ طيب مش الكل موافق على ثلاث؟ على الاثنين؟ الاثنين مش كويس يعني، اثنين او ثلاث ماشي مع الاخوه. طيب قبل ما نختلف، الاثنين مين عايز؟ اثنين مين يقدر الاثنين؟ طب والثلاث نزل ابو اثنين. طب ما هو لازم حد يدوس، اصل هو تقريبا كده قد بعض، حد ممكن يدوس على نفسه ويجي في يوم التاني؟ يعني مين مستعد بتوع الاثنين يجي يوم التلات؟ ما مش عايزين مصادره بقى، بنقول شورى اهو. اصل هو في الاربع حاجه، ايه ده؟ تقعد في الجبل. والله وفي الحقيقه لا اكتمكم سرا، عندنا في درس لشيخنا الشيخ يعقوب متألق في اكتوبر، درس من بتاع زمان بقاله 25 سنة ما كملوش، فبيكملوا دلوقتي، فأنا وددت ألا يفوتني، مش هقدر أخده كده إلا أنا قاعد تحت رجلي في الأرض، مش هقدر أخده في الصوت والصورة والكلام ده. فالمدرسة الربانية بتاعته بيشرح عقيدة، وسواء ماشي دلوقتي في أشراط الساعة. نعم، في اكتوبر في ميدان فودافون يوم الاربعاء، مسجد رب العالمين. فهو ده اللي خلاني، انا ما كنتش عايز اخر الاربعاء في الحقيقه، بس يعني رحت هناك فتذوقته وشممته، فلقيته ما ينفعش يتاخد عن قرب الا عن قرب. فممكن خلاص نتوكل على الله بقى ونقول الاثنين، خلاص هو الاثنين، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعين الاخوه جميعا. نعم، درس الاستقامة ايه؟ لغير مسجد الاستقامة مش مشكلة، لا الاثنين على طول، الاثنين على طول يا اخوة، الاثنين هيبقى خلاص من اول الاثنين الجاي، واحنا ماشيين الاثنين على طول ان شاء الله. لازلنا ايها الاخوة في المعرفة الاولى، عايزين بقى الاخوة يبلغوا زي ما انتم بتبلغوا الاشاعات كده وتلاقي الحاجة اتعرفت. اما ليش الاخوة يقولك صح ما نعرفش، ولاقي ناس جملة من الاربع والكلام ده، انت قولوا بقى للاخوة بلغوا. لازلنا أيها الإخوة في المعارف الخمسة. عايز أذكركم بقى، قلنا إن الإنسان له قوتين بيمشي بيهم، قوة العلم وقوة العمل. هم دول اللي بيكونوا الصراط المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الفاتحة، وأنك تطلبه من الله في سورة الفاتحة 17 مرة في الفرائض فقط كل يوم بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ايه معلمه؟ صراط الذين أنعمت عليهم اللي مشوا عليه قبلينا أسلافنا، غير المغضوب عليهم الذين عوج الصراط معهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. ايه علة اليهود وعلة النصارى اللي خلوهم مشوا بدل الطريق المستقيم راحوا كده وراحوا كده؟ ايه العلة؟ ان اليهود علموا ولم يعملوا. كان في علماء درسوا لكنهم لم يعملوا بعلمهم، من اول غش التوراة وتبدلها وتحريفها والكتابة فيها بايديهم وفتوى الناس بما يناقض التوراة، وانتهاء بأقل عمل انحراف. والنصارى لم يعملوا وافتأتوا في دين الله وابتدعوا، ما يعرفش حاجة قال لك رهبانية مش هنتجوز ولا هنعمل، مثلا اللي نص عليها الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. مفيش حد من الأنبياء إلا تزوج وكان له ذرية وكان له كذا افتأت. فإذا ضعفت عندك، إذا ضعف عندك جانب العلم إزاء العمل كنت تشبه النصارى، وإذا ضعف عندك جانب العمل عن العلم تلاقي الإخوة حافظين متون ومش عارف يقولك بصراحة ما لا يمكن أقدر أقيم الليل. يبقى في شبه من اليهود، مش معنى كده اللي ما بيقيمش الليل كافر زي ما هم كفار، مش ده المقصد. المقصد ان القلب بدأ يتلوث، ان الطريق الى الله بدأ يغبش، مش هتشوف بقى، هيبدأ يغبش عليك يضعف عليك. فلازم يكون فيه علم وفيه عمل. والقوة العلمية والقوة العملية، قلنا في القوة العلمية اصول طلب العلم والتهييج العواطف على طلب العلم ابتداء من الادب مع الشيخ وانتهاء بالادب مع الكتاب. دي سلسلة كلها مسجلة وموجودة ان شاء الله، يبقى الاخوة يبقى يعملونا منها اسطوانات ونداركم ان شاء الله، موجودة على الموقع قلناها هنا هو في المسجد ده. واصلاح العمل اللي هي القوة العملية، قلنا عايزين نصلح الصلاة، نصلح الزكاة، نصلح بالشروط الستة اللي بنسمعهم كل مرة، وقلنا الاخوة كل مرة يحفظوهم. حتى حفظهم؟ طب اللي حفظهم يرفع ايده. الشروط الستة بتوع العمل الصالح احنا نبقى نقول لعم ابراهيم بعد كده جيب لنا خرزانة، مش كده مش هينفع. الكلام ده اخوانا انا كل مرة بقول الكلمتين دول كده صح، واحنا النهارده متأخرين المفروض اقصر. الكلام ده اخوانا ده اللي تبلغ به الى الله. انتوا شايفين الفتن ولا مش واخدين بالكم الفتن؟ في فتن في الرؤية بقت ضبابية جدا، بقى كله شبه بعضه مش كده، ما بقتش عارف تميز زي الاول، بقت المسألة كلها شبه واحد كده، محتاجة لعين فرس عين صقر يميز الامور بعضها من بعض. لما كنا بنتكلم عن موضوع الشوق الى الله، الرجل المرأة الجهينية بتقول له اصبت حدا فطهرني، دي عقيدة هؤلاء في حكم الله. دي عقيدتك في حكم الله؟ قاعد تصوت وزعق وتجعر عايزين نحكم بما انزل الله ومحدش والعلمانيين واحنا معاك نزعق ما بننكرش ده، بس قلبك بقى انت بتعمل شيء روتيني؟ انا قاعد تزعق وعايزين حكم الله، انت في قلبك سترضى بحكم الله اذا قضى ان تحتز يدك؟ هتضع ايدك لو سرقت، او ترى من قطعت يده لو سرق هترضى؟ تفتش مع نفسك المسألة مسألة قلوب، مش كده؟ لله در ابن القيم رحمه الله، وانا كل يوم ايها الاخوة اتأكد من هذا المنهج، فهم السلف للكتاب والسنة، اتعجب من هذا المنهج كل يوم، كأن الله كشف لهم ضربا من الوحي، كأنهم كانوا انبياء وليسوا بانبياء، كأنهم كانوا انبياء، كأنهم كان يوحى اليهم وليسوا بانبياء. كل يوم تتكشف شيئا مما أرشدونا إليه وأفهمونا عنه يرحمك الله. قضية القلب ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول إن المسافة إلى الله تقطع بالقلب لا تقطع بالبدن. المشي ربنا سبحانه وتعالى ما بتمشيش بالرجلين، برجليك دي اللي فيك دي، وإلا كان الجامد فينا هو اللي سبق مش كده ولا لأ؟ وإنما يسار فيه بالقلب. على قد قلبك بقى في إيه؟ وعندنا في مسجد الحق في حلوان بنعمل قفزة الشبر. الشبر إذا تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا. اشمعنا الشبر بتاعك عاجز وشبر سعد بن معاذ في 6 سنين خلى سعد بن معاذ مات فاهتز له العرش 6 سنين بس خد أزرعا من الله عز وجل. إيه الشبر ده؟ يتقطع إزاي الشبر ده؟ يقطع إذا صح القلب، إذا رفعت الحجب عنه. إذا المسألة مش درس، ده اللي الإخوة قلت لكم في الأول إن اللي بيصنف الدروس دي التأصيل التربوي. التأصيل التربوي اللي تحفظ فيه وتعد فيه اللي يصنف ده إنه من الرقائق يبقى غلطان في التصنيف. ده الدروس دي عقيدة لكنها شرح لقواعد الاعتقاد. دروس دي شرح للقواعد الجامدة اللي موجودة في معارج القبول وموجودة في الطحوية وموجودة في التدمرية. دي القواعد، ده شرحها. إذا كان العلماء قالوا أن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالك، وأنا بكلمك هو على ضبط العمل، شو ده خليك تعمل عمل عدل، وإذا صليت عدل تبقى وحدت ربنا ولا لا؟ مش أنا حافظين توحيد الربوبية كده، الألوهية كده، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، من الخلق والإيجاد والرزق والملك مش كده؟ وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالك. انت بقى لما تقوم تصلي ما تصليش إلا لربنا، لما تسبح لا تسبح إلا لله، تأتمر لا تأتمر إلا بأمر الله، كده تحكم بشرع الله. فهذه الأمور مهمة أيها الإخوة. قلنا أن إصلاح العمل له شروط 6، من أولى تانية أولى المرة 90، شروط 6 احفظها بقى أرجوك. وقلنا الإخوة اكتبوها في ورقة وحطها على المكتب بتاعك أو حطها على باب الأوضة، بحيث أنك تحاسب نفسك عليها دائما في كل عمل صالح. لو طلعت ربع جنيه من جيبك تصدقت بيه، راعي في الشروط دي عشان يطلع عدل، ياخدك ويقفز الشبر ده بقى، تتقرب هو تروح ناطط الشبر ده تاخد قصاده ذراع. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني النصيحة اللي هو تجويد العمل وتصحيحه. زي ما قلنا الإخوة كده، انك تزبط صليت المغرب لقيت فيها شوية نسيان، اجي بقى اقول خلاص اما العشاء تخش هزبط العشاء بقى. صليت العشاء تصدقت النهاردة ما كانتش حضراني نية، لقيت واحد كده فقير وجه ما حضرتنيش النية دي، اقول ان شاء الله الصدقة اللي جاية حكون مظبط النية ومصلحها. كانت عائشة رضي الله عنها تطيب الصدقة قبل أن تبذلها وتقول إنها تقع بمكان عند الله قبل أن تقع في يد الفقير. شوف استحضار النية ده اللي بنقول حط النية. النصيحة عشان كل يوم يبقى العمل في زيادة. نمرة 3 اتباع السنة. نمرة 4 شهود مشهد الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. نمرة 5 اللي هي المراقبة، يعني استحضار المراقبة. نمرة 5 شهود مشهد المنة، إنك دائما تحدث نفسك بالافتقار ولا تمنن تستكثر، إن كلك من منة الله وفضله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ما كانش عندك حاجة، هو ده وضعك الطبيعي لما كنت صغير بترضع، هو ده وضعنا كلنا لما كان رضيعا. اوعى تنسى الموضوع ده لحسن لو نسيته تبقى متمرد على الله. لما كان انسان رضيع كان ما يقدرش يتكلم ولا يقول انا عيان بايه ولا تعبت. لا العيل قاعد يعرف وتعرفش هو عايز ايه. لما كان رضيع كان ما بيشوفش، لما كان رضيع كان ما بيسمعش، لما كان رضيع كان ما بيتكلمش، كان ما بيتزوقش، مش كده؟ فوهب الله عز وجل لك ذلك. لما تبقى بقى سيادة الأستاذ الدكتور وحد يكلمك تقول له كلمني عدل، ده أنا الأستاذ الدكتور بإيه؟ من عندك؟ الأصل إنك ما بتفهمش، ما عندكش دماغ تدرك، لكن جعل الله لك العقل، وهب لك العقل سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ يبقى مش مني، مش منك، الأصل إن أنت معوز فقير. وفي كل دقيق وجليل أيها الإخوة نشهد هذه من زي ما قلت لك وانت جاي تصلي وانت قاعد كده. أما يخلص الدرس وبص في الساعة كده نفسك قعدت ساعة ونص عشان حقنا يعني، ولا بلاش النص ده عشان أنا اللي اتأخرت خلاص عليا أنا النهاردة، بس نفسك قعدت ساعة 60 دقيقة وانت قاعد كده، في غيرك بره ما يقدرش يقعد القعدة دي صح ولا لأ؟ ما اقدرش اقعد كده، انا بحب اتنطط وامشي واروح ازاي صبرت كده وانت ماشي اللهم لك الحمد يا رب الحمد لله وانت ماشي شايف لين مفاصلك ماشي قبل ما تبص للناس اللي راكبه عربيات، واحد لو عنده عربيه كان زمانه ركب دلوقتي وجيلي روح على بيتهم قول الحمد لله يمكن اللي جوه العربيه ده ما يقدرش يمشي، انما انا ديني ماشي على رجلي كده دائما. تنظر الى منته سبحانه وتعالى عليك، من عليك تنظر لمنته في كل شيء له منه. والاثر اللي انا عايز احفظه لك من كتر ما بقوله بتاع أبو سليمان الداراني، قال إني منذ أن أخرج من بيتي حتى أرجع إليه لا تقع عيني على شيء إلا أرى لله علي فيه منه، كل حاجة بشوفها فهو النعمة من الله، فضل من الله، ده يخليك تحسن الظن في الله، وده أصل التعظيم إنك تبقى عندك نظرة فيها حسن ظن في مقادير الله عز وجل. توفي عندك حد كان موجود ومات ولا حاجة وده مرض بمرض، الحمد لله لو كان تمادى في المرض كان اتزل في وسط عياله، الحمد لله ان ربنا قبضه دلوقتي. تبقى نظرتك ايه؟ فيها حسن ظن، مش تلاقي نفسك اشمعنى ده ما كان ما قاعد مونسنا، هتلاقي نفسك بعد كده بقى عندك حسن ظن في الله عز وجل. مرضى، وده يا اخواننا جوهر التوحيد، اصل من اصول التي يرتكن عليها التوحيد. لما مرض عمران بن حسين رضي الله عنه بمرض الاستسقاء قعد في السرير 30 سنة، تخيل واحد يبقى نايم على ظهره كده 30 سنة نايم على ظهره ما بيتحركش خالص، بطنه منفوخة كده ونقبوله في السرير نقب يقضي منه حاجته، يتوضى ويصلي وقعد كده، انتم متخيلين يعني ايه 30 سنة؟ انت لو واحد جاله برد في الجو الشتاء ده وقعد في السرير مع الساعة بقى تلاقيه بيقعد بيطول، تحس ان جسمك وجعك من النوم صح ولا لا؟ تبقى عايز تمشي او ما اروح في اي حته ان شاء الله تمشي لحد الباب واجي. انا ما اقعدش، قعد 30 سنة 30 سنة. فدخل عليه رجل وبكى فقال يا ابن اخي ما يبكيك؟ فقال مما اراه عليك من المرض. 30 سنة وانت، وطبعا صحابه بقى، ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا وبينهم بجوار رسول الله في الجنة صلى الله عليه وسلم. لأن ما شفناش وجوههم، بس أكيد لما بنشوف أخ طائع شوية ولا نشوف حد من مشايخنا تحس أن وشه تجري فيه الشمس، فما بالك بسادة الأولياء، دول مش أولياء، دول سادة الأولياء، أكابر الأولياء، رؤوس الأولياء، خير الناس بعد الأنبياء. كان شكلهم ايه ده؟ عمر وابو بكر، وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن مسعود، وكان شكلهم ايه دول؟ فلما دخل عليك تلاقي بدر قاعد على السرير 30 سنة بطنه منفوخة قدامه، فقال مما ارى عليك من المرض؟ شوف قال له ايه بقى، قال يا ابن اخي ان احبه الى الله احبه الي. طب مش ربنا عايز كده يا ابني؟ انا بحب اللي ربنا بيحب. انت هتصل بقى لده امتى؟ زي ما بقول كده قضية الشريعة دي ممكن نعرضها احنا اللي بنزعق بيها دلوقتي، ممكن احنا اللي نعرضها، احنا اذا رأيناها جارت استغفر الله لا تجور، اذا رأيناها اتت على بعض ايه؟ على بعض مصالحنا في الظاهر، كان لك شغلانة معينة اقول لك دي حرام، جيت تسيبها تقول ما كان نابليون احسن بقى، مش كده؟ في مننا ممكن يقول كده، ممكن يشعر في قلبه بذلك ان لم يستتم الرضا ايها الاخوة، الرضا بالشريعة والشوق إليها. الشاهد أن ترى المنة، منة الله عز وجل، ثم إذا طبقت الخمسة دول هتشعر بالتقصير بقى. يعني أنت لسه مصلي العشاء وأنا حكيت لك على الخمس حاجات دول، تقعد مع نفسك كده ياد يا محمود أنا كنت مخلص ولا ما استحضرتش نية أصلا؟ يعني كنت وأنا نازل جاي بصلي لله ولا أنا مش مستحضر أساسا نية؟ ما هو ما فيش نية يبقى ايه؟ تاخد معاها الاجر بقدرها، هتقول نية الاسلام العامة ماشي، ما فيش نية اللي هي نية الاخلاص مش نية الصلاة، لو ما فيش نية الصلاة تبطل الصلاة. هل كنت مخلص ولا ما كنتش، ولا ما كانش في نية اصلا، ولا كان في نية بس ولا وانا بصلي اعتبرت حد جنبي ولا حصل ايه؟ هتحس ان في بعض الخلل صح ولا لا؟ هل صلاة العشاء دي احسن من العشاء بتاعت امبارح؟ احسن من المغرب بتاعت النهاردة؟ احسن من ركعتين السنة بتوع المغرب؟ ولا دي هتحس ان في برضه صح ولا لا؟ هتحس ان برضه في شويه خلل، مش هي؟ طب هل يا ترى كانت على السنه؟ والله انا ما اعرفش احكام كتير منها الحقيقه، ما اعرفش النبي كان بيعمل ايه في ايديه وهو بيرفعها، ما اعرفش بالظبط كان بيحط ايده على ركبه ازاي، ما اعرفش بالظبط كان بيقول ايه في اذا في برضه بعض التقصير. صحيح مش هضبطه للصلاه، بس ايه وانت بتحسب نفسك هتلاقي كده. هل يا ترى كنت شاك ان ربنا شايفك؟ كنت مستحضر لو ان واحد من الاخوه قال لك والله بس استنوا محمود على ما يصلي، احنا مستنيينه اهو، وانا عارف ان هم قاعدين مستنيني، فكنت متحرج في صلاتي. هل كان الاحساس ده عندي كانني وانا استحضر ان الله ينظر الي، ولا كانش في دماغي المراقبه؟ هل وانا جاي وانا بصلي وبعد ما خلصت صلاه قلت الحمد لله يا رب انك وفقتني لصلاه العشاء في جماعه، ولا ما شهدتش منه الله عز وجل عليا؟ هتحس بتقص من التقصير صح؟ هتلاقي الشرط السادس جالك تلقائيا اللي هو الشعور بالتقصير. هتلاقي نفسك تقول بقى استغفر الله، بقى دي منظر صلاة اعرضها على ربنا، فتعول يومها على فضل الله عز وجل ولا تعول على عملك. ساعتها بقى يبقى تعرف ان اللي بلغك لربنا مين؟ مين اللي بيبلغك لربنا؟ ربنا مش الصلاة ولا الزكاة ولا ربنا هو اللي يبلغك الى الله. يمكن قلت لكم انا في رمضان اللي فات بعض الاخوة كلمني وقال لي انا طلعت عمرة وظننت ان انا هبقى شعلة نار، فوجئت لقيت نفسي جاي تعبان جدا. قلت له عشان انت مفكر ان العمرة اللي هتخليك تبقى شعلة نار، انا مين اللي هيخليك تبقى شعلة نار؟ ربنا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نظرت في الدعاء فوجدت انفع الدعاء ان يدعو المرء ربه بان يعينه على الطاعة، فوجدت ذلك في سورة الفاتحة في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أستعين بك على إيه؟ على طاعاتي وعلى أقداري وعلى أشياء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مسك إيد معاذ، الحديث ده له دلالته، مسك إيد معاذ كده في إيده كده وقال يا معاذ والله إني لأحبك. طب والنبي بيحلف ليه؟ ده هو لو قال له إني أحبك خلاص يا قمة الصدق كده صح؟ انما ده تاكيد على الامر عشان تنتبه، والله اني احب اني لا احبك. طب هتقول لي ايه طالما انا حبيبك بقى؟ قال له لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لان لو ما اعنتش، وروضه التوحيد ايها الاخوه روضه، بس لما تدخل بها في كل شيء، مش هقول لك لما تدخلها في كل شيء، لا انت اللي تخش بيها في كل شيء، لأنها تصاحبك في كل شيء بس عند استحضارها. الإخوة اللي لسه واحد بيتصل بيها وأنا جاي في السكة، دخلت 9 بيوت وحاسس إن العملية صعبة جدا وعايز واحدة ترضى إنها تقعد مع عمي، لأن هقعد مفيش حد يخدم أمي في الشقة، وحاسس إنه زهق. لو أنت دخلت الإخلاص معاك إن أنا رايح أخطب ليه؟ لله، عشان أستعف عن معصية الله. أنا يا ربي ممكن أمشي في الشارع النهاردة لو حد قال يا زنا هيلاقيه ولا مش هيلاقيه؟ هتلاقيه مقنن. الله، هتلاقيه مقنن النهارده ويقول لك مفيش مانع خالص واشراف الناس بيقعدوا، مش كده؟ طب ليه؟ ايه اللي خلاك ما تزنيش؟ لانك تريد وجه الله بس، ولا في حاجه تاني؟ مفيش حاجه تاني، ده انت نفسك مش نفسك، يعني اقصد يعني ده دي شهوه الانسان، يعني فيميل نفسه الى هذا، مش نفسه ولا حاجه. لكن مع ذلك بتحجم نفسك. فلو انك نويت هذه النية تبقى بمنتهى السهولة وتلاقي ربنا رزقك روضة التوحيد ايها الاخوة. عايزين طيب، انا مشيت في العلم والعمل يا عم الشيخ، انا عايز اعرف بقى دلوقتي، انا مشيت في العلم اللي قلت عليه والعمل، اعمل ايه بقى؟ اعرف منين ان انا ماشي برضو عدل على صراط المستقيم؟ قال لك لا، ده في عندنا مجسات 5 ترمومتر، فاذا صح العلم والعمل اثمر 5 معارف. قلنا ان المعرفة غير العلم، حد فاكر الكلام ده؟ المعرفة غير العلم صح يا مدحت؟ ايه المعرفة بقى يا مدحت؟ اسم المعرفة، كلمة معرفة غير كلمة علم، قد يدخلوا الاثنين مع بعض، بس عند التحقيق العلم هو ممكن يكون من ضرب الخشية، يعني ان العلم الحفظ المجرد، ان انا احفظ حاجة اسم عندي علم، انما المعرفة حفظ القلب. عشان كده يقول لك العارف بالله مش العالم بالله، ممكن يخلطوهم مع بعض يعني، بس ايه ما يجي ترجمه لابن القيم كده يقول لك الإمام الولي العارف بالله. ابن رجب بيقول كده العارف بالله يعني يمشي إلى الله بقلبه، خلاص بقى امتلأ القلب من التوحيد. واخدين بالك يا أخوانا؟ المعارف دي ستجدها بقى تعرفها بقلبك. قلنا المعارف خمسة، والكلام برضو ده أنا أرجو أنك تحفظه أو تحطه في دماغك أو يعني اكتبه حتى وحفظه مع الأيام كده. الثمرة اللي تبين لك أن اللي انت عملته صح من العلم والعمل خمسة. المعرفة الأولى اللي احنا لسه فيها دي توحيد الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله وتعظيمه وتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته. معرفة بقى على القلب أن يفيدك، تفيدك الأسماء والصفات. الرقيب الشهيد مش معنى واحد، دول معنى واحد أو قريب من بعض يعني. إن فعلا حصل عندك المراقبة وأنت بتصلي كده رحت واقف تطامنت، كنت نفسي النهاردة ما كنتش عايز أعمل الدرس ده، كنت عايز أعمل درس الخشوع في الصلاة، بس قلنا نتكلم برضه عشان يبقى دخلنا. إنك العلماء بيقولوا عن الخشوع هو التطامن. عارف التطامن يعني إيه؟ يعني أنت واقف تصلي كده تجمع كل أعضائك على بعض كده. هل بقى تطامن قلبك قبل بدنك ولا لأ؟ التوحيد الأسماء والصفات تثمر عندك، عايزين ثمرة. يبقى توحيد الله معرفة توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته. المعرفة الثانية معرفة الطريق وآفات الطريق، معرفة النفس وآفات النفس. العربية اللي ساعف عايز تركن، الأخ اللي حطت موتوسيكل في المدخل يمشي كذا موتوسيكل، مش حد جايب موتوسيكلات خلص. والموتوسيكلات دي بتأذي الجماعة بتوع المحل اللي جنبنا ده، بيؤذى منها لأن الإخوة بيركنوا جنب. قلنا الإخوة لو يجوا يركنوا في الوش جنب بعض كده زي المعارض بتاعت الموتوسيكلات، شوفها ما راسينا وبعض زي. انت رصوا على الرصيف كده مش تاخد حيز وهتبقى ما سددتش المكان، لان دي مستشفى اللي فوقينا. خلاص يبقى في مكان على الرصيف التاني. خلاص لو الاخوه يطلعوا على الرصيف، اصل الاخوه بيخافوا عشان ما يسرقوش، انا قلت الاخوه قالوا بنسرق في امن. طب خلاص يا اخوانا اركنوا في الناحيه التانيه. طيب جزاكم الله خير. اتسرق؟ كان في واحد موجود يعني. طيب خلاص الاخوه بس يبقوا يركنوا الناحيه الثانيه على اساس يبقى ايه. ماشي يا اخوانا، دول خمس معارف تعرف بيهم بقى معرفه الله بتوحيده واسمائه وصفاته. التوحيد عندك بقى شكله ايه؟ والشرك بتشم ريحه الشرك ولا مش تشموش؟ بتحس بيه؟ لما سيدنا عمر لقى واحد بيصلي واحد قاعد قدامه كده، واحد قاعد في المسجد قاعد، واحد قام يصلي ركعتين راح مصلي وهو قاعد قدامه كده وشه في وشه، فخفقه عمر بالدره قال له تنحى ما تقعدش قدامه وهو بيصلي كده. لما لقى الناس داخلين على شجرة الحديبية ورايحين جايين عليها وبيصلوا عندها عمل ايه؟ جزها واخفى معالمها، ما حدش يعرف بتشم هذه الرائحة ولا لا، عشان الدعاوى التي تخرج عليك. وجاي لك النهاردة 7 يناير ده عيد كفر، يرتد من هنأ به اجماعا. لو قلت الواحد من النظارة كل سنة وانت طيب روح على بيتكم على طول الشاهد واختسل، ليه؟ لأنه يقول في هذا العيد اسمه عيد القيامة، بيقول فيه ايه؟ يقول أن ربه مات، ولما مات الميلاد اللي يوم 7، ما القيامة امتى؟ يوم 7 ده القيامة، الميلاد ده يوم ماشي. يقول لك ان ربه مات واتدفن 3 أيام في التراب وبعدين طلع قاعد على عرشه مرة تانية. انت بتعبد رب مات؟ حد فيكم ربنا ربه مات؟ ده انت عندك هو جاي معانا، الله لا اله الا هو الحي. فلما تقول له كل سنه وانت طيب ده مش عيد، مع انك انت ينبغي ان تبين في جميع الاعياد، لكن ده بالذات اجمع عليه اهل العلم مصيبه سودة، وما يدخلش في باب التطمينات بتاعتنا دي اللي قاعدين نقولها. مفيش حاجه اسمها تطمينات ولا بتاع، انت ما مش هاجي ناحيتك ولا احنا قلنا لك كتير جدا، احنا عايشين معاك قبل كده ما حدش مد ايده عليك، وعارفيننا في بعض المواضع ما حدش بيكلمكم برضه، صح ولا لا؟ لكن ما نوصلش الى هذا الحد. اوعى، ده دين تستلب دينك وانت مش حاسس. واسأل وخش كده عندك الصارم المسلول، عندك اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف الإجماع فيه، إجماع ده العدة بالذات. هل شممت ذلك؟ تجرد التوحيد عندك ولا لسه تنظر إلى هذا؟ الأسماء وصفات النظر حسن الظن في الله عز وجل، معرفة الطريق المنهج إيه، كتاب وسنة بفهم السلف. فعلا مشيت على فهم السلف ولا بينا نخالفهم النهاردة؟ لازم تحقق مع نفسك الكلام ده، وإلا يبقى العلم بتاعك ما أثمرش. كيف نسارع الإشاعات اللي تطلع في الصين وال كيف نسارع في الفتن؟ وابن مسعود أو ده من السلف ولا لا؟ ابن مسعود يقول إنها ستكون فتن فعليكم بالتؤى ده. يعني إيه ده؟ ما تكلمش دلوقتي كيف تسارع فيها؟ دي مخالفة موجودة عند الكل أو عند كثير منا. معرفة الطريق وآفات الطريق، ايه اللي هيقابلني على الطريق الى الله عز وجل؟ هشوف فيه ايه؟ امراض الشهوات الحيوانيه وامراض الشهوات الشيطانيه اللي بتجرها الشهوات الحيوانيه، كيف يسير المرء الى الله؟ دراسه هتبقى درستها في العلم دي. معرفه النفس وافات النفس، ان انت ما عملتش ذنبا الا بيها بسببها، وتعرف فقه النفس عاملها ازاي. ايام زمان ايام ما كنا ماسكينها من قفاها بالمخالفة كانوا يربونا كده، أول ما نبدأ نعمل يقولك خلف نفسك يا ابني عشان تفلح، وكنا دائما نحفظ الأثر وإن كان لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وجد في كتب أهل الكتاب وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى. قال إيه؟ من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. من خالف هواه، يقول بعض السلف إذا حبب إلي الكلام سكت، وإذا حبب إلي السكوت تكلمت. مخالفة الهوى أفرق الشيطان من ظله. اللي خالف هواء الشيطان يخاف من خياله. وجرب كده خالف هواك في أقل شيء، عايز أنام طب مش كمان شوي، عايز أكل طب كمان شوي، عايز أعمل خالف كده. كل ما تقولك عايزين هي وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصحة فاتهمي، اتهمهم برضو طول ما انت شريك شحيح. واحنا برضو كمسألة النفس فاكرين اما قلنا علاج القلب في من مرض استيلاء النفس عليه، الكلام ده برضو موجود مش موجود؟ موجود علاج النفس وهيئة النفس، وده هو ده اللي بيضيع القلب. ان ذو الخويصرة التميمي والخوارج كانوا بيقوموا من الليل، مش عايز اقولك كنت تقرب من الرجل تلاقي ريحة بقه منتنة من كتر الصوم، بيصوم كل يوم. وكان بعضهم قد صارت جبهته كركبة المعزة، كل الجبهة دي ماتت بقت عاملة زي ركبة المعيز من كتر السجود طول السجود ومع ذلك النبي قال لو شفته حطار رقبته. ازاي يبقى في هذا التباين؟ انه ما كانش ضابط لنفسه متزن على هذا المنهج. دي خمس معارف ايها الاخوة، هنمشي معهم تاني ان شاء الله. الخمس معارف دول هنكملهم لكن لازلنا في التوحيد، وقلنا ان احنا بنتكلم في التوحيد فالاخوة بياخدوا قواعد وبياخدوا متون وبيحفظوها، عايزين ننزل الى شيء عملي. فذكرت لك ان عشان نتكلم عن الله وعن اسمائي وصفاتي خلينا نتكلم من كتاب ربنا. ربنا قال ايه على نفسه؟ فعملنا درس اسمه الله السيد الصمد في تفسير سورة الاخلاص. قيل يا رسول الله انسب لنا ربك او صف لنا ربك، فنزل قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. وتكلمنا على الآية دي ترجع للأمر ده، وكنا ساعتها بنقول حينما يطلب طالب العلم علم الاعتقاد العلم كله بس علم العقيدة بالذات ينبغي أن يسكت سكتة التعظيم. فاكرين قلنا اللي قالوا له يا رسول الله صف لنا ربك فنزل القرآن، إذن النبي ما قالش حاجة، فكأنهم لما قالوا صف لنا ربك سكت. ما الذي حمله على السكوت؟ أنا ظننت أنه إن السؤال نفسه خضه عليه الصلاة والسلام من فرط تعظيمه لربه عز وجل. أقول إيه؟ ولا تدرك الحجة صفاته، ولا يدرك الحجة صفاته، ما تقدرش العقل يتصور. أقول إيه؟ أقول إيه جامع يجمع صفته سبحانه وبحمده؟ أو دي سكتة التعظيم، سكتة التعظيم اللي كانت ينبغي أن تكون فينا. الرجل بيقول لسعيد بن المسيب قال له أنشدك شعرا؟ قال قل. فأنشأ قائلا أيا قمير، لسه ما كملش، قال قاتلك الله. تخيس بشيء عظمه الله فتقلله. قال الله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر مش قال يا قمير، وكان يقول لا تقول مسيجد ما كان لله عظم. انت لسانك مظبوط في الكلام زي كده؟ وبعض الاخوة بعت لي وبعت لي ورقة على استحياء وقال ان انت في اللقاء اللي قبل اللي قبل اللي فات قلت ايادي الله عز وجل علينا، هل لله يدان ولا ايادي بالجمع؟ وبيعتذر الاخ في الورقة. انا قلت لك الميثاق بيننا انك تقومني، محدش يعتذر، اللي عندك قوله وفهمني وعلمني. انما ايادي الله عز وجل هذه لا يقصد بها الصفة، انما هذه جملة عربية تفيد الايه؟ تفيد المنة والكرم. يقول لك له علي يد، يعني ايه؟ يعني علي فضل ومنة وعمل، فده اللي انا قصدته يومها. الشاهد ايها الاخوة، كان ده الدرس بتاع سورة الاخلاص، وانا اتمنى انك تراجعه لتعرف ايه الفرق بين الاحد واحد. ليه ما قالش يقول هو الله الاحد او الواحد الاحد؟ وليه هنا احد بلا الف ولام، وفي الآية اللي بعدها على طول الله الصمد بالالف واللام؟ لانه يشترك معاه من خلقه الذين يصمد اليهم في الحوائج. محدش بتصمد اليه في حوائجك في كل حاجة الا الله عز وجل. عشان كده قال الله الصمد، لان في صمد من خلقه بيصمد اليه، لكن في بعض الحوائج ما بعض. تروح لواحد غني تقول له سدي لي ديني واكلنا وينفق على البعض الفقراء ويعمل، لكن تجي له عند جانب من الجوانب ما يقدرش يسده لك. اما الله فهو صمد من كل وجه. وقلنا ساعتها البيت بتاع العرب قالوا ايه؟ الا بكر النائي بشيخي بني اسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد الذي يصمدون. عشان كده تلاقي السيد الصمد برضو اسمين يدمج سويا. قلنا بعد كده امعانا في التوحيد عشان نحاول ناخذه برضو بطريقه شبه عمليه، نتكلم عن ايه الكرسي. وكان في المشروع برضو ان احنا نتكلم عن ايه؟ فاكرين قلنا ايه الكرسي وبعدها ايه؟ المعوذتين. احسنت، قلنا نتكلم عن المعوذتين برضو. فاذا سنحت الفرصه، كل ده ايها الاخوه عايزين نعمل تمهيد عشان تعرف ان ليست العقيده هي بعض القواعد التي تحفظها فقط، وانما هو شيء عملي ينبغي ان يسير المرء به. انه اذا درس العقيده ظهر على تقاسيم وجهه، يبان التوحيد على وشك. قال الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث ان يرى ذلك على سمته وهديه ودله. تلاقي كلامه اتغير، شكله اتغير، مشيه اتغير، اسلوبه اتغير، عاداته اتغيرت، اصحابه اتغيروا. وده من اكبر معالم صدق التوبه لاخواننا اللي هو حديث عهدهم بالمسجد، اللي لسه داخل جديد. اكبر معالم انك تتغير الشله بتاعتك، تتغير واصحابك يتغيروا، تبدل الحته اللي كنت بتقعد فيها تتغير. بقينا دلوقتي برضو في الانفتاح اللي احنا فيه ده، بقينا نفاجئ نلاقي ان في اخ ملتحي وقاعد على القهوه. طب هي قعده القهوه حرام؟ لا، اذا غض البصر وكف الاذى. طب انا ما ببصش لحد، بس في جنبي واحد بيأذي مش كده، وجنبي واحد بيشرب بانجو، وجنبي واحد بيلعب مخدرات، بيلعب قمار مش كده. وفقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اما ان تزيل المنكر او ان تزول عن المنكر. يتمشي انت، يمشي هو، نلاقي الاحداث اتغيرت. الشاهد ايها الاخوه، تكلمنا عن ايه الكرسي والتي افتتحت باسم الله العلم الكبير الذي يوصف ولا يصف، اسم الله الله. وقلنا ان سبب ان السورة افتتحت كده بالله ان الله عز وجل ذكر توطيد ملكه في الايات الفائتة. راجع كده وانت ماشي بقى قصة طالوت وجالوت، هتلاقي في توطيد الملك في نصرة عباده الصالحين وخذلان عباده الكافرين. العرب تعرف ان طالما في ملك وملكه رسخ يبقى لازم يكون له حاشيه نستطيع ان ندخل اليه من خلالها. الحاشيه دي وسيله ضغط على الملك، وسيله ضغط ممكن تدخل من خلالها عليه. فاول ما نفى الشفاعه قالت كان العرب، بعض المفسرين بيقول كده، كان العرب قالت ملك وله ملك راسي ولا يدخل عليه احد بشفاعه الا ان ياذن له، ونفى كده مفيش بطانة تؤثر عليا، مفيش مراكز قوة عندي، كله سواء. ونفى ذلك، فكأن العرب قالت أي ملك هذا، فنزل قوله تعالى الله، مفيش حد كده إلا الله. يأتيك قول ابن القيم رحمه الله يقول: كما أنه ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله سبحانه وبحمده. كلمنا عن اسم الله الأعظم ومقتضاه من الحب والتعظيم، اسم الله الكبير. طبعا بعضهم بيقول أن الله هو الاسم الأعظم، لكن الجماهير على خلاف هذا. اسم الله الكبير الأصل المنبع الله. وتحدثنا عن طرف من معناه وما يقول إليه، وكانت خلاصة الأمر أن الله تستوجب تمام المحبة مع تمام التعظيم. ثم أيها الإخوة، الآية التي تليها سورة الكرسي دي حاجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إيه، قال لأبي بن كعب قال: ما هي أعظم أعظم آية في القرآن يا أبا المنذر؟ فسكت تأدبا، فكرر عليه فقال: آية الكرسي يا رسول الله. وفي روايات قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله في صدره فرحا، يعني أصحابه على العلماء كده، فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، تخذت العلم أو ده العقيدة بقى لو فهمت كده. ليه؟ فيها صفة الله عز وجل وأسمائه وتوحيده، آية عظيمة جدا أيها الإخوة. عشان كده لو أننا وعيناها وفهمناها ما بقي إنسان يتأذى من شيطانه إلا إن قشع شيطانه عنه. لما دخل أبو هريرة الحديث الصحيحين فوجد رجلا يأكل من تمر الصدقة عنده، كان النبي شايل عنده تمر الصدقة، لاعب يأكل من تمر الصدقة، راح واخده أبو هريرة وقال: والله لا أرفع عنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى له عوزا وحاجة وعيال، قال له: عندي عيال ومش لاقي وكده. فكف عنه، فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك البارحة؟ كان في واحد عندك امبارح حصل قبل ما أبو هريرة يحكي له، فقال: يا رسول الله شكى لي حاجة وعوزا وعيالا. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. راح رايح الليلة الثانية لقاه برضو قاعد بياكل. والعلماء بيقولوا هنا إذا كان أكل الشيطان صحيحا فبوله حسي، يبقى الواحد فينا لو ما قامش الليل بيتبول في أذنه، مش النبي قال كده؟ ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، يعني لما تصحى وتلاقي الحتة دي مبلولة بعرف بقى بغسل إيدك ماشي. راح جايله بقى ثالث يوم قال له: والله لا أرفع، بس بقى لا محالة، لازم أوديك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له: لا بس استنى بقى عليا، ألا أخبرك بآية إذا قرأتها لم يقربك شيطان قط. خد بالك من كلمة قط دي. فقال له أبو هريرة وكانوا أحرص الناس على الخير، قال: بلى. قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أصبح سأله النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال له: ده قال لي كذا كذا يا رسول. فقال له: إيه النبي؟ صدقك وهو كذوب. والله ده منهج، ان مش معنى ان واحد يعمل عمل كويس نخرجه من النطاق بتاعه، مش كده؟ صدقك وهو كذاب، برضه هو كذاب شيطان. من جملة الميزان الذي تقيمه حكما على الناس سلبا وإيجابا، ان الواحد ما تشيلش عنه الصفة كده بسهولة وما تحطلوش تخلع عليه ايه صفات ليست له. آية عظيمة جدا أيها الإخوة. تكلمنا عن الله، والآية التي تليها لا إله إلا هو الحي القيوم. قلنا عايزين نتكلم عن نعمة ربنا عليك في قضية لا إله إلا هو. حد فينا أيها الإخوة، مش هنقول الدرس ده النهاردة بقى، يعني الوقت جري، بس خد كده وعيش بيها الأسبوع ده. حد فينا استلقى، بص يا أخوانا احنا بقول ربنا رب قلوب مش كده، نفس الإخوة يتعاملوا مع الله بقلوبهم. مش عارف أقول لك، أنا نفسي أشرح لك الكلمة دي بس أنا نفسي مش عارف. زي ما شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله دايما بيقول كده ان في كلام ما نقدرش نشرحه، والكلام ده مأخوذ من كلام ابن القيم بيقول هذا مقام لا تشرحه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة. في كلام كده ما تقدرش تقوله، مش عارف تقول ايه، بيعتمد على صدق المشاعر. لو صدقت تنتقل مشاعري الى قلبك. عيناك قد دلتها عيناي على اشياء لولا هما قد كنت تخفيها. تلاقي عينيه بتتكلم. او ده بقى اللي مش عارف اقول لك ده ايه. هل في يوم ايها الاخوة استلقى المرء منا على ظهره كده وقعد كده حاطط جنبه كوباية اليانسون دي بتاعتي؟ لا بجد صحيح. ولا نفسي تتعامل بقضية القلب دي، يعني زي ما بنقول لك كده المسافة تقطع الى الله بالقلب. دايما انت راقب كده قلبك ماشي ولا قلبك في حتة وانت جسمك في حتة. يعني الاخوة اللي تابوا تبت ودخلت الجامعة، قلبك برا ولا جوه الجامعة؟ معاك، ماشي معاك في بين ضلوعك ولا مش موجود معاك؟ تراعيه دائما كده، قاعد تقرا قران قلبك معاك ولا مش معاك؟ القران ده داخل على قلبك ولا قاعد يتردد في الحته دي بين لسانك وبين زورك؟ ما هو ما اللي بقينا نشوفه النهارده من الفتن والاخوه اللي بتنفسخ عزائمها واللي منهجه يبهت عنده بقاش عارف ما بقاش شايف. كثيرا ما تجد حد يقول لك طب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نعمل ايه؟ وانت كنت متربي على ايه بقالك 30 سنه؟ تتربى على ايه عشان تيجي النهارده تقول نعمل ايه؟ لما تفاجأ تلاقي الامر ده نشك ان القلب كان معاك من 30 سنة، كان معاك طول ما انت ماشي كده، نشك انه كان معاك. قضية قلبية. فمسألة لا اله الا هو، حد فيكم كده يا اخوانا استطعم الآية؟ انا كنت جايب لك معايا 3 4 ايات بس هنعلق عليهم بس في قضية دي، لكن ان شاء الله يعني اعذروني هو التأخير من عندي، فان شاء الله يعني نتكلم فيهم يوم الايه الاثنين ان شاء الله اللي جاي. انما الموضوع يا اخوانا هل حد فينا فعلا استلقى على ظهره كده؟ وانا نستنى نعملها كده النهارده، روح كده ريح ما حدش يخش عليا خالص، واقعد فكر كده لا اله الا هو، وشوف اخر سوره الاسراء اخرها بيقول ايه. وقول الحمد لله. ما انت مش هتزهري. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. خلص دلوقتي يا حبيبتي خلاص. ولم يكن له شريك في الملك. ده برضو ما كناش بنشوفه زمان، هو زمان اتغير دلوقتي، ربنا يخلي. ولم يكن له ولي من الذل. وبعدين قال ايه؟ انا معتقد انك هتكبره تكبيرا تلقائيا. يعني انا حاسس ان انت لو حسيت بدي، بص بدأت ايه، الحمد لله وكبره تكبيرا، الحمد لله وقول الحمد لله. لما تحس ان دي نعمه بقى، الحمد لله يا رب ان انت ما فيش حد معاك، احد الذي لم يتخذ ولد. لو انت تطلعت على حقائق ومضار ان يكون لله ولد، واحنا قلنا هنجيب لكم حد، كنا جايبين قصه واحده بس لواحد اضطرب جدا وكان عايش حياه سودة، كان داعيه بينصر الناس، وبعدين اسلم لما شاف من صغره كده ازاي ان مش هنحرقها بقى المره الجايه، بقولها لك ان الاضطراب موجود عند كل هذه الملل، في اضطراب لان الفطر مفطوره على توحيد الله ربنا بس. فلما يلاقي ان في بقى الاقانيم الثلاثه وثلاثه في واحد واللي خلف وعمل، لا هيصه ده عيله بكلمك صحيح، وعزير ابن الله فالناس اضطربت تعبت. ده بيقول لك في الهند في قرابه مليون اله بيعبدوه، بدءا من اول بقى البارا، هو دي اول حاجه البارا بوزة، مثلا قول اول من اول بوزة لحد الصراصير. طب بالله عليك انت قول لي بقى ايه الميزة ان انا اعبد صرصار بقى؟ ده بقى يعني ده حتى بيديك فايدة، يبقى فيه فائدة الصرصار ده فايدته ايه؟ لكن هكذا العقول اذا ضلت. فالشاهد ايها الاخوة فعلا حد فينا حط ايده كده وقعد وحس ان هو فعلا الحمد. والله العظيم يا اخوانا وانا براجع الاية دي قلت هم ايتين في القرآن فيهم حمد، الواحد بيشعر تلقائيا ان الحمد الحاء طلع من صدره فعلا. وريت الاخوه بتوع القران ما يقولوش ان الحاء دي مش حرف صدري ولا حاجه، بس انا بحس انها طالعه، احس ان الحمد دي الحمد لله دي جاي من النوم. الايتين دول الفاتحه والايه دي، الفاتحه وهذه الايه الحمد لله رب العالمين، وايه وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. احس انها طالعه من صميم قلب، الحمد لله ان ربنا ان انا وجهتي واحده، انا مستريح في فعلا حسيت بالنعمة دي؟ شعرت بها ولا لم تشعر؟ بلاش شعرت بها، ما هو الشعور ده بيركب على أصل. إيه هو الأصل؟ إنك تعرف النعمة أصلا. لو عدت وفكرت فيها، هل تفكرت في لو كان لله ولد، أو كان له زوجة، أو كان معه شريك ينصره حينما يهزم؟ ما هو ده إيه؟ ولم يكن له ولي من الذل. من الذل يعني إيه؟ يعني ينصره إذا هزم، يحتاج له. وساعتها يا ترى هنروح لمين؟ لو عدت فكرت كده، ولا كانوا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. ما هو ده القلب، ده سكان السماوات والأرض، لو فيها آلهة غير الله لفسدتها. وما قلبك لو فيها آلهة غير الله هيحصل له إيه؟ هيفسد فساد عظيم. هل فكرت في تداعيات الأمر ده؟ وكيف أن الله أرفق بنا معاشر المؤمنين الموحدين أن عرفنا طريقة توحيده؟ هتعرف؟ هل حد فينا فكر في دي؟ خلينا ناخد الأسبوع ده بقى، هو مش هيبقى أسبوع لأن طبعا من الأربع الاثنين، ناخد الكام يوم دولت تفكر في هذا الأمر. الحمد، تقول الحمد لله من قلبك كده أن الله عز وجل لم يتخذ ولدا، حتى نلتقي إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الأخ بيقول ما لم مش عارف لم تكمل النقاط بعد العلم والعمل، اللي هي المعارف يعني، هو اللي ما أكملهاش ولا أنا؟ أنت كتبت توحيد الله؟ لا لا، أصل هو دي، بصوا أخوانا، المعارف الخمسة: توحيد الله، معرفة توحيده وأسمائه وصفاته، معرفة الطريق، آفات الطريق، النفس، آفات النفس. والله احنا ما كناش عاوزين، يعني انا مش كنتش عايز الاخوه يدخلونا في النفق بتاع الشيخ الرضواني واللي حصل، وكل لكل جواد كبوه مش كده. والرجل له اعتذار على النت، الواد محمد عدلي بيقول لي النهارده 4 دقايق اعتذار شامل وكامل. خلاص لا بأس، يعني عارفين يا اخوانا، الإنسان السوي هو من يحسن أن يقيل العثرة، مش اللي يحسن أن يشير إلى العثرة. فهم؟ إنك تقيل العثرة، تقيلها. وإحنا عادنا مع شيخنا الشيخ يعقوب حفظ الله، وقابلناه في الوقت ده ولقيته منشرح صدر جدا، مع أنه هو كان الكلام شخصي قوي تاعه بالذات، مش كده؟ كان شخصي قوي على حاجة كده، مع أنه هو في أوسطنا مش شخصي على حاجة. لما ترجع الى الاصول تلاقيه مش شخصي ولا حاجه، مش كده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام كانت زوجته ايه؟ مش كده؟ شابات. ولم يزل الناس يتفاخرون باحصان النساء، صح ولا لا؟ حتى الواحد لما يتجوز يجي يصبح في الصباحيه تلاقي ابوه يخش عليه يقول له ايه؟ ها سبع ولا ضبع؟ طب وده ماله مال سبع وضبع؟ ما هو ده من البدع اللي بتحصل، بس هو لا زال الناس يقاسون باحصان النساء. حتى ما تيجي تقرأ في ترجمة بعض أهل العلم كده يقول لك كان عنده 70 سنة وتزوج بكرا وأنجب قبل ما يموت، كان كبرت سنه مع ذلك أنجب، ده مما يتفاخر به. فمثل هذا يعني إيه؟ مش شيء يعني. على كل حال، هو خلاص الشيخ اعتذر، والشيخ له قدره. لكن هنا بقى قضية الأخ بيقول إيه الفرق بين رد الشيخ أبو إسحاق على المفتي ورد الشيخ محمود على المشايخ؟ يعني الشيخ أبو إسحاق باحث في مسألة علمية، كلام الشيخ محمود ده بقى كان مبحث في مسألة علمية؟ بس أنا شايف إن أنتوا صوتكم مش واصل، فأنا بقولها لكم أنا في المايك يعني. خلاص ما تعرفش بقى، خلاص قول الحمد لله الذي عافانا من السوء. أوعى تطلع تدور على القصة لحسن أبهدلك. إن شاء الله الجمعة القادمة هي خطبتي عندكم هنا في المسجد إن شاء الله. حلفت أكثر من يمين وسقطت هذه الأيمان فكيف أكفر عنهم؟ فكرهم لو في أكثر من يمين على حاجة واحدة، يعني واحد قال والله ما أنا شارب بالكوبايه دي وبعدين شربت أول بق حصل إيه؟ حنس، مش كده؟ يبقى عليه كفارة. تاني بق خلاص بقى، مش كده ولا لا؟ فإذا كنت عارفهم هم قد إيه خلاص أطعم 10 مساكين عن كل يمين واحدة واحدة، بس أدي ما عليك. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول أخرج الدار الإفتاء فتوى بجواز تهنئة النصارى بأعيادهم علشان تأليف القلوب. لا، هذا ليس من باب تأليف القلوب، نحن نقول دي مسألة عقدية تخرجك أنت. تعرف أكثر شيء يؤلف القلوب إيه هو؟ أن يراك على عقيدتك. عشان كده بنقول للإخوة في السيرة، العلماء بيقولوا إن الذين أسلموا واقتنعوا بالإسلام في الشعب أبي طالب لما دخل المسلمون الشعب كان عدد لا بأس به. طب أسلموا إزاي هو شايفني باكل تراب؟ قال لك أنا لا يمكن أبذل أكلة عشان هبل. يعني واحد قال لي جوعك النهاردة بس عشان خاطر عبادتك لهبل، أقول له يا عم خلاص قتل هبل مع السلامة. وأنا قلت لك قبل كده قصة الأعرابي اللي راح لصنم اسمه سعد، دخل في غبشة الليل مع شوية غنم حطوهم نام عشان يباركهم، يعني هو ايه نام صحي من النوم الغنم أول ما الصبح طلع بصوا لقوا الصنم في وشهم خافوا جريوا جري وراهم يلم فيهم تاهت الغنم، فنظر إلى الصنم مغضبا كان بيعبده وأنشأ قائلا أتينا إلى سعد ليجمع شملنا ففرقنا سعد فما نحن من سعد، وكفر بسعد. صحيح. فلما لقوا الصحابة كده الناس صبرة ازاي على اكل التراب وورق الشجر وتقرحت اشداقهم، ففي الحقيقة مسألة بقى ان انت تقول لي عشان خاطر لا ده مش الباب ده. يقول اقضي حياتي في الصلاة وطاعة الوالدين وصلة رحمي وعملي شاق جدا ولكن أحمد الله عليه، هذه هي مكونات حياتي، فهل هذا يكفي؟ ولماذا دائما أشعر بالتقصير في حق الله في الحياة؟ والله في الحقيقة الورقة مش مبينة بقى قضية التقصير، لأن لما بقى عد حنقول ولا تمنن، ده من أول أنا عايزك تراجع سورة المدثر الإخوة يرجعوهم وياخدوا بالهم يراجعوا الوصايا دي، أول الوصايا اللي نزلت 6 وصايا في خطبة اسمها الرسائل الست. أول رسائل بكر نزلت على الأرض أو من أوائل ما نزل هي دي، صدر سورة المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك قلبك فطهر والرجز معاصي فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. 6 لما تلاقيت يعني تراجعهم تجد الإنسان ليس عنده هذه المنة. لكن على كل حال احنا عايزين نقول شعور بالتقصير ما يخلينيش أنفر عن العمل. يعني في واحد يقول لك والله تصدق أن العملية معايا صعبة جدا وأنا مقصر في حق ربنا جدا فمش مصلي تاني، يا سلام. لا، احنا عايزين يقول أنا مش أنا حس أنه مقصر في حق الله عز وجل، يبقى أعمل إيه؟ أجتهد وأبذل إلى آخر حياتي وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مش كده؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي أحبت أن أعيش. بيقول التزمت والدي بيقول لي احلق لحيتي. أنا مش عارف بقى احنا يعني هنعمله ايه؟ نعمله 90-25 يناير عشان يسيبك بدينك؟ أقول له يا بقى الدنيا اتغيرت خلاص، هبقاش واحنا اللي هنحكم في الفترة جاي أحكم من غير دقني. كلمه بهدوء وبالراحة وخد ودي وقول له ان ده أمر متفق عليه. لما الأربعة هو انت بس تريحتك مش باينه، يعني لازم تجيبها بال يعني فهمه. شوف عمك خالك حد يكون قريب منه قول له فهمه ان انا مش هحلقها، يعني قول له يا ابا انا مش هحلقها مش هخالف النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ومعلش وكده واحده واحده ان شاء الله هيبقى بهدوء وبلين. واحنا بنقول للاخوه دايما نص كيلو بسبوسه وانت داخل كيف نثبت على طاعة الله؟ للثبات أصول كثيرة في الحقيقة، لكن من أظهرها كثرة قراءة القرآن ومعرفة طرف من تفسيره مع الصحبة الصالحة وقيام الليل. أظن دي من المهمات مع تعظيم أمر الله ونهي طبعا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أدعو الله لي بالصحة والعلم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك من فضله. عليكم السلام. هو الأخ ما قالش السلام عليكم، دخل على طول كده، بس أنا بقول بلطف يعني. كان زمان بعض مشايخنا كده يقول لك أنا ما حدش يقرأ الورق، سيبهولي عشان لو حد عايز يشتمني أنا اتصدم في شتيمي. فهو الأخ ما اشتمش على حاجة. يقول أنت ذكرت أن الحكم بإجماع أن من هن مسيحيا بعيده يكون مرتدا عن الإسلام، وأين الآية الكريمة لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين؟ وحديث علي رضي الله عنه قال أهدى كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل، وأهدى إليه قيصر فقبل، وأهدت إليه الملوك فقبل منها. القرآن ذكرهم بأنهم نصارى، ما قالش مسيحيين، على أساس أن المسيحي هو الذي يتبع المسيح، فأنت تثبت لو أنهم اتبعوه وهم إيه؟ خالفوه. نحن أحق بعيسى منهم، مش كده ولا لا؟ لأننا الذين اتبعنا عيسى. هذه أولا. ثانيا أنا ما قلتش الحكم بإجماع على إن أي عيد تهني به، أنا قلت كده ولا عيد القيامة ده بس؟ هو العيد ده بالذات. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين، ما لها دي وما للتهنئة؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والإقساط يستلزم التهنئة. البر والإقساط ده من عمل إيه؟ عمل الجوارح. كان يذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أعطيتم جارنا اليهودي؟ قال الخادم بتاعه كده، قال له يا ابني اديت لجارنا حته لحمه، قال له ايوه، سكت شويه وقال له اعطيتم جارنا اليهودي؟ قال نعم. قال اعطيتم قال يا ابا عبد الله اكثرت عليا، يا ابا عبد الرحمن اكثرت عليا وقد قلت لك اعطيت. قال اعذرني فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. شوفوا يا اخواننا، طب صلى على النبي كده، خلينا اخد حظي من او انت نسيتني كنت هقول ايه دلوقتي. خلاص ماشي يا اخوانا. في فرق بقى بين ايه؟ فرق بين العقائد. عارفين اول ما النبي دخل المدينه قال ايه؟ اليهود دول اصحاب الارض، مش كده؟ قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينه؟ الوثيقه بتاعت اليهود. قال اول وثيقه المؤمنين. دي اللي انا عايزك تبثها في نفسك. ما حدش يديك، انا اسف في الكلمه دي، انا مش بقول كده على الاخ، بس انا شايفه طابع دلوقتي، طبع الانبطاح. عارف الطبع ده؟ انا قرات عن بعض الامراء دخل على هولاكو خده حبسه عنده في الارض، وبعدين لقى في قاموا من عنده من البلد بتاعته هو اللي هو خطفه منها، قاموا قاتلوا المغول. فهولاكو قال لك الراجل ده بعت لهم وقال لهم ان ايه، ان هولاكو معايا ومشغول بيا، فهو اللي عمل المكيده دي. دخله هو واخوه، قال له انت اللي عملت المكيده دي وخلتهم يقاتلوا هناك. قال له حرسينهم من انت حبسني. فاخذ سهما وضربه به فانتظم كتفه، ما كانش مميت يعني. فقال الرحمة يا خند، فغمزه اخوه، ما تنساش والله الحكاية دي، فغمزه اخوه وقال تعتذر اليه انه كلب وانك قد حضرت. انت ميت ميت. الاستعلاء. المؤمن ما فيش حد اعلى منه يا إخوة. قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ثم أنكر على عقل من يقول هذا، قال إيه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ عدو الله مع ولي الله؟ لا مش ممكن. لازم تعتقد كده أنك ولي الله، لازم تعتقد ده. فمش ممكن حد قدك. الكلام ده انا جايبه منين؟ عشان برضو ما النبي قال كده اول ما دخل عمل وثيقه للمسلمين، قال لهم ايه؟ احنا هنبني دوله اهو يا اخوانا. قال لهم ايه في دولتهم؟ قال لهم ايه اول بند في الوثيقه اللي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين؟ قال لهم ايه؟ قال المسلمون يد واحده على من سواهم وهم أمة دون الأمم، أو قال دون من سواه، أمة دون من سواهم فوق الناس. ده ابتداء أول ما دخل هو الدولة تطلع كده إزاي، والإنسانية ده اسمه تلوث فطرة. أنا زي بقول لك كده، هتجعل ولي الله، تجعل ولي الله كعدو الله، هتجعل من نزه الله وأطاعه ودخل في كنفه كمن سبه؟ ما ينفعش الكلام ده، لازم تؤصله في نفسك تفهمه كده، ربنا سبحانه وتعالى الكتاب. فمسألة الإخصاط والكلام ده مسألة منتهية نخصت إليه، والتاريخ بقى شاهد، ده احنا عندنا في التاريخ حاجات. انت عارفين اخوانا سمرقند، فتحناها سمرقند دي على ايام عمر بن عبد العزيز، ودخل فيها الناس وقعدنا خلاص وعملنا قاضي وامير وخلاص الدنيا استوت، خلاص فتحنا البلد. فارسلوا الى عمر بن عبد العزيز يقولون له: الستم تمهلون الناس 3 أيام قبل الإغارة عليهم؟ فان صاحبك لم يمهلنا. فارسل عمر الى القاضي وقال: انظر هذا الامر. راح بعت للقاضي، القاضي بص قال: اه والله صحيح، احنا ما عدناش 3 أيام. فارسل الى عمر قال له: فعلا احنا ما عدناش 3 أيام. عارف قال له ايه؟ قال: خروجوا من البلد. عمر شفت دي حصلت في الدنيا من اي حد منهم؟ ريموند دخل عندنا المسجد الاقصى قتل 70,000 في ساحة المسجد الاقصى، 70,000 كانت الخيل غاصت الى الركب، 70,000. فلما رأى الناس اللي هم طالعين ماشيين كده راحوا مسكين فيه، تعلقوا بأذيان المسلمين وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهو ده البر والإقساط والعدل. إنما على النحو الآخر عايز أن أنا أقول له أن احنا واحد، من وحد الله كمن قال أن الله زوجة ولد، ده أنت محتاج تراجع الفطرة بقى في المسألة دي. فالحقيقة ده إيه؟ ده غير ده، مع أن قضية أن إيه أهدى كسرى إلى رسول الله فقبل منه، هذا فيه نظر. ماشي يا اخوانا؟ وفرق بين الهديه وفرق، يعني ولو اداني هديه هقول له ايه؟ هقول له متشكرين جدا. هيقول لي عيدنا النهارده، مش هقول له حاجه خالص. ده دي حدود، ولا انتوا مش واخدين بالكم ان دي حدود؟ حكم الشطرنج والضمنه والسلم والتعبان والبلاي ستيشن وش فيه والله فعلا نقص موضوع السيجا. موضوع البلاي ستيشن ده للأطفال لا بأس به، انها بقى موضوع الشطرنج والكلام ده كله ده يدخل في الميسر، وفيه إشاعة البغضاء بين المؤمنين. قول لي ما بيحصلش؟ يا سلام، بيحصل. يفضل يرمي الظهر يجيب دش، انت بتقرص، واحنا اول مره بتقول انت بتقرص بتبتسم صح، بعد كده والله العظيم بتقرص صح، بعد كده هتروحوا ماسكين في بعض. نعم. الشطرنج لم يرد فيه دليل في حديث علي وصحيحه ابن عبد البر وشيخ الاسلام ابن تيميه انه مر عليهم فقال: ما هذه الاصنام التي انتم لا عاكفون؟ الشيخ الاسلام ابن تيميه ذكر فيه جماهير اهل العلم، خلاص يعني الحديث ضعيف الأثر ضعيف، جماهير أهل العلم يقولون بحرمته، إلا الشافعية أجازوه للملوك فقط، ولأن كان زمان الركعة ركعة الأرض اللي انت بتخطط عليها هي زي ركعة الشطرنج كده، يعني بترص الناس. يعني النهاردة انت لو جبت ركعة الشطرنج دي عشان تدرك معركة على أرض الواقع تدركها بالركعة دي، احنا عايزين شطرنج تاني فيه طيارات وفيه صواريخ وفيه رادار مش كده؟ انا تعبت منكم في الحياه، انا برضاش عارض الاخوه. الواد المره اللي فاتت قلت له: حد من حدود الله يقام على وجه الارض احب اليكم من ان تمطر 40 خريفا. قلت له الحديث موقوف على الحسن البصري، قال لي: لا الالباني صححه. قلت له: حاضر. صح، فتحت بقي، لان هذا الحديث فيه سعيد بن سينان قال البخاري فيه منكر الحديث، وعلى حديث بالذات من مناكيره، والمناوي رحمه الله ضعفه. لا خلاص لا بأس، قلنا خلاص ناخد وندي، هتطلع دلوقتي تقول الألباني قال مستحب بقى يبقى هنتخانق. كش بيقول إذا كان مجلس الشعب ليس من إيه؟ مش عارف ليس من قيادة باين في الإسلام ولا إيه؟ فما هو البديل؟ لا، هو قضية مجلس الشعب ده الاتكاء على الشورى، هيبقى عندنا الحاكم وعنده أهل الحل والعقد اللي هم القوم الذين يصطفيهم للنظر ويشاورهم في الأمر ويقطع بهم، ودول اللي بيأخذوا البايعة بقى وعلى الدنيا كلها برمتها. خلاص، فمجلس الشعب هنتكلم عن قضية الديمقراطية، ان الديمقراطية دي تبعد حكم الله تماما، مفيش حاجة اسمها حكم ربنا، ده حكم الشعب. وهيئة حكم الشعب ايه؟ أغلبية، بيقول كده هيئة الحكم ده الشعب هيحكم، يعني قال حكم الشعب للشعب بالشعب، قالوا كده. طيب ده شكله ايه؟ قال الأغلبية، حكم الأغلبية، يعني دول مش تعريفين منفصلين، تشعر منه هو تعريف واحد على بعضه كده، فمفهوش حكم. ومع ان الحكم بما انزل الله حصري على الله، ألا له الخلق والأمر، ونحكم بينهم بما أنزل الله إليك، إن الحكم إلا لله، فده حصري. طب ما المشايخ رايحين فين؟ راحوا لأن هم نظروا إلى المصلحة والمفسدة. احنا قلنا في خطبة الشهر الفائت إن في عندنا مسائل ثابتة وفي فتاوى. المسائل الثابتة منهج الناس فيها أن هم المشايخ نفسهم اللي جوازوا ذلك لا يقولون به، بس يقول لك ده حل استثنائي لحد ما نخلص نشوف هنعمل إيه. ومع ذلك هناك من يقول لا، أنا مش شايف حل استثنائي من أهل العلم، ده ما ينفعش خالص، وهذا له دليله وحجته ووجاهته، وده له دليله وحجته ووجاهته. إنما القصد إن هم موضع إجماع جميعا أن هذا لا يجوز في نفسه يعني، لكن بعضهم بيقول إنه ممكن يبقى سبيل، وبعضهم بيقول مش ممكن سبيل. إحنا بنقولش إيه؟ طب إيه البديل؟ طب يعني مثلا، يعني مثلا البعض لما بينكر على الفريق اللي بينكر هذا يقول لك طب يعني نسيبها للعلمانيين؟ لا، إذا كان شرع الله قال كده أسيبها لهم. مش كده؟ أسيبها لهم. طب ما احنا عمرنا ما هنحكم بما أنزل الله، يا ابني الحكم في السماء مش الأرض. قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، رده في السماء، رد الحكم علينا أيضا في السماء. مش بقول كده إن احنا بنقول إن قول التانيين باطل أو قول دول، مش مسألة، مش بننظر بين أهل العلم الآن. أنا عايز أفهمك إن لو كان ده أمر الله ما تفتقدش بدماغك بقى. طب نعمل إيه ونحكم إزاي؟ مش قضيتك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، صدع النبي بالإسلام في مكة، وخرج من مكة ولم يمكن فيها، صح؟ لحد ما خرج، بس مكن لدينه في قلوب الرجال، فعاد إليها بعد ذلك فاتحا. وهو خارج من مكة نزل قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، هترجع ثاني، يبقى فيه تسليم. عشان كده احنا بنقول للناس إن الحل الاستثنائي لما يفتي أهل العلم بتقول ده، فقدش بقى انت حاطط الإخوة النهاردة كل معولهم مساجد الدروس الأكاديمية تشتكي والدورات العلمية تشتكي، حتى الفضائيات بقى الإقبال على البرامج السياسية دون، مع أنها كانت معمولة أصلا، ده أنت كان مجوز لك أنك تفتح التلفزيون عشان إيه؟ عشان الفتاوى والفقه والعقيدة وتركت هذا. لا، لازم يبقى فيه موازنة بين ده وده. هو أفكر أن ده هيبقى حل مستقل، ده أنت لازم يكون الدعاء يدشنه خلفه، ولا لازم الشعب يبقى عنده توعية، والناس والذين في القمة يوعون، لازم اللي تحت يوعي واللي فوق كله يشتغل بقى. عشان كده مش هو ده وقت ان احنا نقول بقى ايه اللي ينفع وايه اللي ما خلاص مش نفع، نفع خلاص يبقى كله يشتغل. عشان كده الثغر اللي احنا واقفين عليه ما ينفعش الاخوه يشيلوه. عليكم السلام. قد بيقول انا مبتلى بالوسواس القهري منذ سنين، بيتاخر في الغسل وبيتاخر في الوضوء وبيتعطل اثناء العمل، فماذا اصنع؟ الوسواس القهري ده ايها الاخوه يحتاج إلى المخالفة. قال العلماء علاج الوسواس ترك الوسواس. ده عايز حد بس يدوس عليه ويسمع كلامه، يعني حد من الإخوة كده يجيبه على الموسوس، لازم يكون جنبيه حد. تعالى كده قول له أنت بتتوظف قد إيه؟ بتوظف 3 ساعات. هتتوظف 10 دقايق بالظبط، 5 دقايق، هي كلمة واحدة، خش الحمام وافتح الباب، تفتح عليه الباب ويخش قدامك كده، خلص غسل إيده خلاص خلصت، بس ما فاضل حتة عليا أنا الحتة دي، اغسل بالامر. عارف لو عملها يوم واحد، يوم واحد بس خلاص خف الوسواس. مصنع زجاج، المصنع بيعمل التعادل بتاعت البيرة، ده كلام لا يجوز، لكن ممكن تسأل بقى أحد تعله إن يكون عنده شيء يعني يوسع عليك شيء. خلاص يا عدلي ولا لسه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 10 دقائق. طيب، بيقول ادعو لي والإخوة يؤمنون خلفك أن يرفع الله عنا البلاء ويشفينا من السحر ويصد عنا كيد الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يشفيكم من كل سوء. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من همزات الشياطين وأن يحضرون. لكن احنا بنقول في آية الكرسي هو، لو عارفين يا أخواننا ابن الجوزي بيقول إيه في الاستعاذة؟ بيقول وهي من أفضل العبادات. بالله عليك، وحد سمع الكلمة دي قبل كده؟ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أفضل العبادات. التفت اللفتة دي قبل كده؟ لما قعدت أفكر إزاي ابن الجوزي يقول كده وده ابن الجوزي، افتكرت حديث سيدنا موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بيني وبين موسى فإني أبعث يوم القيامة فأجد موسى باطشا بقائم العرش. إن سيدنا موسى أول ما سمع صوت جامد عمل إيه؟ جري على العرش. هذا كان دأبه في الدنيا، أي شيء عنده يفزع فيستعيذ. عارف يعني أعوذ؟ يعني أحتمي وألوذ. لو احنا ما فهمنا دي، الواحد اللي تعبان ده ما فهم كده. عارفين المرأة السودة اللي في حديث عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت له بلى. قال تلك المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين الحديث؟ الست دي ابن كثير بيقول كان يأتيها مارد، هو ده المس بقى اللي على وجهه. المس اللي عندنا ده والسحر والكلام ده، دي شياطين ايه تيجي من بره كده تعمل حركات قرعة، انما لو دخل الشيطان في جسم الانسان فعلا يغمى عليه، ما يستحملوش يسرع، فدي بيدخل فيها فعلا. فكان اذا اتاها صرعت وتكشفت فلست اصبر ولي الجنة. ابن كثير بيزود هنا حاجة في ترجمتها في البداية والنهاية بقى، بيقول ايه؟ فكانت اذا احست بالمارد مارد تعلقت باستار الكعبة وقالت اخسأ فيرجع. تعرف تتعلق انت بقى، تتعلق باسباب الى الله عز وجل من الطاعات وتقول له اخسأ فيرجع. بس على قدر كلنا ممكن نقول اخسأ دي صح، بس انهي قلب بقى كقلب اللي يقول اخسأ؟ فاكرين لما قلنا حسنق النسرين خالد بن الوليد بص لهم كده قال لهم انت مفكرين انتوا بعيد عني؟ والله لو كنتم في السماء لرفعنا الله اليكم فوق السحاب فقاتلناكم. اترعبوا ونزلوا فتحوا لهم الباب. قلب لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، تبقى حاسس باللهيب اللي في داخله ده. فاحنا عايزين يبقى في تمرس الإيمان كده، مش عايزين برضو ما تستكينش ده شطان. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشطان بيوصف الصلاة ليه؟ الفليات كل عن يساره ثلاثة، ده انت حتى لما أغزب مش بالتفل تبصق، ده بيقول يدفل. العلماء بيقولوا التفل ده نفس معه رزاز، هو ده الشيطان. بس تبقى دي من مين؟ من قلب، مش كده ولا لا؟ وإلا فالتاني لو بالطبل البلدي مش هيمشي. ربنا عافينا وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي أحبتني من أجل. بيقول حكم النقاب واللحية، تهنية النصارى ذكرنا حكم النقاب، اختلف فيه أهل العلم ما بين مستحب وما بين موجب، واللحية فيها إجماع. لكن بقى العلماء بيقولوا في النقاب إذا خشيت الفتنة وجب إجماعا، إذا كان ممكن تحصل فتنة يبقى يجب على المرأة أنها تغطي وجهها إيه؟ إجماعا. وجزاك. بيقول أفعل إيه في الرؤية الشرعية؟ الرؤية الشرعية أنك أنت تروح هتنظر للمرأة. قلنا كتير للإخوة اوعى يكون همك خلاص انت بسطها عجبتك تحسنك من ناحية شهوتك وميلك للنساء وكده خلاص انتهينا، والمرأة شافتك عجبتها خلاص انتهينا. بعد كده لما تروح بقى تزورهم في البيت عايزين يبقى ايه؟ يبقى النظر لشيء اخر. ماشي يا عم، يبقى النظر لاشياء اخر. مش عايزين الاخ يبقى قاعد يقولك اكلمها في التليفون يا شيخ. طب ممكن تقلع النقاب، ما خلاص ما هتقلع النقاب بعدين، هتخش الشقه هتتجوز وهتبقوا مع بعض وهتقلع النقاب وهتشوف. ماشي، المقصد انك انت تعمل ايه؟ عايزين الاخوه يبقى عنده حصافه، خش واتكلم واسمع، اسمعها. والكلام ده احنا بنقوله للاخ وبنقوله للاخت برضه، بس انا لا احب ان اخص النساء بحديث. إنما النساء شقائق الرجال، بلول الإخوة، يبقى هو للنساء من باب التشريك. يعني إن المرأة شوفها كده دماغها فيها إيه، بتفكر إزاي، مش قضية إن أنت بتحضر لمين، بحضر لفلان، مش كده بس. إحنا عندنا بعض إخواننا، أنا حكيت لك عليه قبل كده، بيقول لي أنا من كتر ما زوجتي حافظ المصحف برسمه صورته مطبوعة في دماغها، تبقى واقفة تغسل المواعين وهو بيقرأ كده، يعدي على الآية تقول له ايه اللي وقفك، مش عندك صلي، وهو بتغسل المواعين. صلي دي يعني ايه اللي انت بتلاقيها صاد لم يه فوق بتاع، يعني ايه واصل لوصل اولى يعني. فبتقول له شوف شوف حافظ درجة ايه، انت تقول بسم الله ما ده زمانه عايش ده في الجنة دلوقتي. ده جاني في يوم، لو انا كنت قلت له طب معلش كان عيط، لو طبطبت انا مرضتش والله، ظننت ان انا قلت له معلش وطبطبت عليه كده كان عيط من شكواها. فالقضية بقيتش النهاردة قضية ان حافظ قد ايه، كان زمان في مصادقة بين العلم والعمل، النهاردة بقى في مباينة. فلازم تنظر، طب بلاش دي المرأة تقية وطيبة وكويسة جدا وزي الفل، بس بتعرفش تطبخ مثلا. انت قد تجد ان الكلام ده ممكن بعض الشباب اللي ما يعرفش كده يقول لك يعني مش قضية، يعني دليفري، الدليفري دي في اول يومين ثلاثة وانت لسه عندك النقطة، انما بعد كده هتفاجأ بايه، هتقول لا اطبخلنا ان شاء الله، حتى تطبخلنا. انا يمكن بقول لك كتير، انا بحكي لكم الحكاية دي، كنت رحت عند اخ صاحبي وانا عارف ان هو متضايق قوي من مراته وكده، فحط لي قال لي لازم نتغدى سوا يا عم لازم، قلت له طيب، حط الغدا فحط قدامي طبق كده، فقال لي تعرف ايه ده؟ فانا يعني اصل لو قلت له مثلا مش عارف هيروح هو بيتلكك لوحده عامل معاه مشاكل يعني، فقلت له يعني وانا يعني بس ايه مش واخد بالي من ملامحه قوي، اما اكل يعني حفظ، ما انا لو قلت له اعرف هيقول لي ايه، فقال لي ده قلقاس عمر امك ما عملته لك. في بيوت يا اخوة بيحصل فيها طلاق بالسبب ده، فكرش ان انا بقوله لك ده، احنا اللي عايشين مشاكل الناس بقى، كانوا ناس فعلا. في بيوت بيحصل فيها مشاكل كده فعلا، بيحصل فيها مشاكل بسبب ان يقول لك انا صرف فلوسي. بعض اخواني كان بيقول لي انا دلوقتي بروح عشان اعزم واحد صاحبي عندي، بروح لامي هي اللي تطبخ لي، انا ما بطبخش في البيت، ودايما وانت عارفين الكلام ده مصاريفه النهاردة الحاجة غالية، دايما بجيب اكل جاهز وحاجات من دي والا. فالقصد ايها الاخوة ان ده برضو من الاشياء اللي تنظر اليها، تروح كده تلاقي عمك قابلته في المسجد قال لك تعالى يا فلان اتغدى معانا، وقال لك بكرة تيجي تتغدى معانا، طب خلاص بقى يا عمي طالما انت ألحيت انا حاجة، بس فلانة بقى اللي تعمل لنا الاكل، وتروح تشوفها بتعرف تطبخ ولا لا، بتعرف يعني عارف الايه تدبق حاجة البيت ولا لا. لسه كنت بذكر لحد النهاردة بقول الله يرحمك يا امه، كانت بتقول اللي الست اللي تنزل السوق وتيجي بدري تبقى بتعرفش تشتري من على وش، وتيجي كانت تزم النساء بكده، لازم المرأة تروح تلف تبقى القوطه ب3 جنيه وتلاقي قوطه بجنيه ونص في عند تنقي هي من ام جنيه ونص زي ابو 3 جنيه تجيب لك افضل حاجه، وبتلاقي مبلغ يسير لم ينزل. فالاصول دي مهمه، صحيح الاصول دي كانت خلاص بقى عند الامهات كمان طبعا، برضو عشان ما حدش نازل مراته السوق، انا بقولش نازل مراتك السوق، انا بقول ده كلام امي يعني الله يرحمها، انما الراجل هو اللي ينزل، هو بينزل السوق. بس اقصد اقول يعني ان تدبيق البيت، عارف ان ما عندهمش حاجه تترمي دي، تلاقي المراه تاخد الكلام ده لازم تاخد بالك منه، شان الراجل في البيت ايه. يعني مثلا جيت لقيت العيل الصغير جه ابي جه امه قالت له طيب، يبقى عرفت ان بنتها هتعمل فيا انا كده برضو، هخش هيبقى طيب مش كده ولا لا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تزوجوا الودود الولود؟ من اين اعرف ودها وانها تلد؟ اعرف منين؟ متجوز واحده بكر انا خطيبها دلوقتي، هعرف انها بتولد منين؟ من امها. دخلت البيت لقيت البيت فيه عيال، يبقى امها ولود، يبقى غالبا البنت هتبقى ولود مش كده ولا لا؟ يبقى الاخ ناصح كده يعني، عايزك تبقى لست بالخب ولا الخب يخدعني، انما يفضل طول النهار والليل ويفضل مش عارف ايه والمحمول والرسائل والكلام ده، وبعدين اذا ما تزوج تلاقيه قاعد في المسجد بقى عنده اعتكاف دائم، تخش عليه يقول لك هم الركبان، يبقى حافظ حديث ده يعني. بس أو ده الانبطاح اللي أنا خايف منه. عليكم السلام. أخي بيقول الموضوع، موضوع الشيخ محمود الرضواني والأسماء والصفات، هل هو على حق؟ المسألة بتاعت الأسماء والصفات احنا قلنا من زمان للإخوة هنا، فاكرين؟ بنقول من زمان القضية دي، أن الأسماء والصفات هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. فمسألة إن احنا، لكن الشيخ محمود، الشيخ محمود بقى له حق إنه يجتهد ويرجح ويؤيد. هذا رجل علم الله برسوخه في العقيدة، علم الله. قد نوافقه مثلا على كلمة يقولها ولا بتاع، دي مسألة تانية، لكن ده حق ينبغي أن يشهد به راسخ، وده اللي ينبغي أن يقال. مش عايز أقول لك يعني، لا أوعى تفكر أنا مثلا بقول الكلام ده أن أنا بارد من ناحية الموضوع ده. أنا لما جاني المقال حسيت أن أنا انكسرت، حسيت جوايا بكسرة. لكن يا أخي خلاص رجع، يبقى خلاص لا بأس، وربنا سبحانه وتعالى يسددنا ويسدده. وكم من إنسان يعني كل جواد له كون. عليكم السلام. قلت بيقول شاب راح يتجوز قالوا له 100 جرام ذهب. هي دي بقت في الحقيقة، هل يجوز التحديد؟ آه يجوز التحديد على قول الإيه، على قول جماهير أهل العلم. حاضر يا عبد. لكن احنا عايزين نقول يا اخواننا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في المهور جدا، ولازلنا ننادي اولياء الامور. الكلام ده ما ينفعش، انت مش بتبيع بيعه، والا الولد الزوج هيكره مراته. قال عمر رضي الله عنه، ده بقى شيء من الاشياء اللي بقول لك كان عمر يوحى اليه رضي الله عنه، محدث ملهم، قال والاثر ده في سنن الترمذي والشيخ الالباني صححه. بيقول رضي الله عنه إن الرجل لا يكلف، بيقول لا، بيقول اقتصدوا في المهور فلو كان من التقوى لكان أسبقكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه ما تزوج امرأة إلا على 12 أوقية ونش. ثم قال كلمة دي بقى العجيبة، وإن الرجل لا يكلف لامرأته حتى يحمله ذلك على كرهها، يقول كلفت لك كل شيء حتى علق القربة. أبوك قال لي هات كل حاجة، حتى الحبل اللي بعلق به القربة، كان زمان بيعملوا قربة المية على اللي هو على الحيطة كده، حتى الحبل ده أبوه قال له مين اللي هيجيب الحبل. في ناس كده بيحس إن الموضوع مش موضوع مودة يا أخي، ده أنت بعد كده هتبقوا عيلة واحدة. يعني بيقعد، أنتوا تعرفين يا أخواننا إن في جوازات راجل طلق مراته في ليلة الدخلة، كان هيخش النهاردة، هيبني بيها النهاردة، طلقها النهاردة، كان عاقد. ايه اللي خلاه طلقها؟ عشان عود الحطب. عارفين عود الحطب؟ الفلاحين، الاخوه الفلاحين فين؟ عود الحطب بتاع ايه؟ عود الحطب بتاع ايه؟ قول لي انت يا ده ابو كسكيت انت. بتاع الفرن. ايوه عود الحطب صح، بتاع الفرن اللي هو بيزق بيه العيش، اسمه الشمروخ، البشكور. ماشي يا عم خلاص، لا مشحة في الاصطلاح. الرأي بقى هو طبعا هو قاعد بيتكلم معاه، اتكلموا في حاجات بقى غاليه، اوضه النوم والمش عارف ايه والموكيت والكلام ده. وبعدين جه قال له مين بقى اللي هجيب عود الحطب؟ قال يا راجل تتكلمي في عود الحطب؟ اي حته عصايه من الشارع يعني ده كلام؟ قال له ايوه لازم نعرف مين اللي هيجيب. قال له طب والله العظيم ما انا جايبه، طالما انت بتقول لي كده وبتكلمني في حاجه صغيره، والله ما انا جايب. الراجل قال له طب وانا والله ما انا جايب. قال له طب وعليا الطلاق بالثلاثه ما انا جايب؟ طلاق على طلاقك ما انا جاي. قالت بنتك طالق يا عم الحاج. اعجب من كده، في واحد طلع مراته عشان كوبايه، طعم كوبايات. يعني القضايا دي يا اخوانا لازم الناس تاخد بالها من المساله دي. النبي عليه الصلاه والسلام كان يسهل في الزواج جدا، لدرجه ان الرجل لما جاله، فاكرين الرجل لما جه وقال له يا رسول الله، لما المراه قامت وقالت له وهبتك نفسي، العلماء بيقولوا هي كانت بتعرض نفسها في الحقيقه. وده من حصافة الآباء، إن الأب يجي يلاقي شاب كويس يقول له يا ابني عندي بنت تعالى شوفها. ده أنا أعرف إن رجل عاقل، رجل دين. الشاهد المرأة عرضت نفسها، قام رجل وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال الرجل ليس معي شيء. بعثوا البيت ثلاث مرات قال له ما عنديش حاجة خالص. ثالث مرة قال له التمس ولو خاتما من حديد، مش من ذهب ولا فضة، خاتم خاتم. فذهب الرجل إلى أهله ثم رجع قال والله ولا خاتم من حديد يا رسول الله. طب إيه رأيك بقى؟ ده تقول له إيه؟ طب يا ابني كون نفسك أي حاجة، هات أنت ما عندكش حاجة. لكن أبدا، أول ما ابنك يقول لك عايز أتجوز لف وراه استلف له، بس عشان إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك من القرآن شيء؟ ده اللي احنا نفسنا ان الولي يعمل كده مع العريس. جاي لبنتك اقعد معاه كده اقول له يا ابني انت هتعمل ايه؟ والله يا عم انا هأجر شقه ايجار جديد هنا هيدوني سنتين بس ب 500 جنيه. قول له يا ابني احنا عندنا شقه ناس بتأجر هنا ممكن يديها لك ب 300 ولا حاجه، بس عايز له شهرين ثلاثه في الاول. طب معاك الاولاني؟ لا. طب ممكن نعمل جمعيه؟ طب ممكن انا اسلفك دول وتديهم لي بعدين؟ طب اساهم انا من معايا؟ ده بيحفظه ليك. عارف لو بنتك دي شعله نار كانت في البيت يقول لها عشان خاطر ابوك، تحفظ بنتك عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه، طب عندك حاجه من القران؟ قال له عندي حاجه من القران. عندك ايه؟ قال له البقره والتي تليها. قال تحفظهما عن ظهر قلبك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القران، وفي روايه على ان تحفظها ما معك من القران. فقضيه تسهيل المهور والزواج يعني دي بدعه كبيره قوي، حكايه ان واحد يصمم على ده ليس من النهج. والله حد معانا احنا عارفين مصعب بن الزبير دفع لعائشه بنت طلحه 1,000,000 دينار ماشي، ومع ذلك شنعوا عليه الشاعر يوما قال بضع الفتاه بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعا. خلاص ماشي، لكن واحد ما معهوش، وقال الله واتيتم احداهن قنطارا، واحد ما معهوش من الشباب زوجوا بقى خلاص على ما. واحتسب ذلك. يعني اين العقول؟ احنا عندنا بعض مشايخنا عشان ما سميش كان يبحث عن امرأة، واحد من الحضور اللي بيسمعوه علم عنه ذلك، خده معاه وطلع البيت وادخل المرأة علي بيته. دخلت علي المرأة قال له عود كده، دخل لها جوه يعجبك يا بنت الشيخ فلان؟ عارفة طبعا، تعال يا عم خش اقعد. وكان يعني كان نجيبا ولم يزل شابا. دخلوا بنته حطت لهم الشاي، عجبك يا ابني بنتي دي؟ قال له ايوه عجباني يا عم الحاج. تتجوزها؟ ايوه اتجوزها. قال له خد مفتاح الشقه اهو، سابه مشي. طبعا الاخوه احنا عايزين ده يرجع، يعني احنا عايزين ده من جمله ما ندعو على قدر تقوانا، على قدر ستر الله لنا سبحانه وتعالى يسددنا. فده من جمله التقوى. اذا كان الرجل نفسه باسم امراه كان يقول كنيتي ابو خديجه. ماشي، انا افكر اسم امراه كان زمان. لا باس بذلك. جزاكم الله خيرا، معادنا يوم الاثنين القادم. هو على الاخوه ينسى الموضوع ده.